Allah. Oh, من السماء ماء والصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. ولئن سألتهم من نزل من السماء Stop. والشمس وضوحها وقد خيب من دس سينا والله فاتك يا شيخ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.